كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله جئنا بالحنين في ربوع الكون نسمو من هدانا خطوات الشاطب فاقت رؤانا معهد يزدان نورا قد كسانا بالسنين يا كتاب الله جئنا بالحنين نرسم الأفعال في الخطو الأمين نرتوي بالفضل من حب مكين يا مولانا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن للعلامة محمد بن محمد بن إبراهيم الشريشي الشهير بالخراز رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، آمين. وكما ذكرنا في المرة السابقة، سوف ينقسم درسنا في هذه الليلة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المراجعة لمدة ربع ساعة إن شاء الله تعالى، ثم المحاضرة الجديدة في شرح أبيات جديدة، ثم ندع لكم وقتا لأسئلة عبارة عن نشاط حتى ينشط الناس ونقف على بعض الفوائد ونعلم مستوانا، لا سيما أن هذه الأسئلة تكون يعني عامة وتكون في المراجعة ولا يعني يكون فيها اسم لأحد، فلا يستحي أحد إن أجاب خطأ ولا يعني يتحرج من ذلك إن شاء الله تعالى. فنبدأ بأول قسم من أقسام درسنا في هذه الليلة فنراجع، ونبدأ مباشرة مع المنظومة. الناظم رحمه الله تعالى ابتدأ نظمه بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وقلنا في شرح هذه المسألة أن عادة المؤلفين نظما ونثرا أن يبدأوا مؤلفاتهم بالبسملة، سواء كان هذا المؤلف نظم أو نثر، وهم في ذلك مقتدين بكتاب الله جل وعلا وبما ورد في السنة النبوية. فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، يعني منزوع البركة. وقلنا إن هذا الحديث يعني فيه مقال كبير لأهل الحديث يضعفونه، ولم يحسنه إلا ابن الصلاح فيما أعلم. لكن سواء كان الحديث ضعيف أو حسن أو غير ذلك، فالعمل بمقتضى يعني جرت العادة على ذلك بين المؤلفين. ثم قال الناظم: الحمد لله العظيم المنن ومرسل الرسل بأهدى سنني. كذلك البدء بالحمد بعد البسملة ينطبق عليه ما قيل في البسملة، يعني إما أن يكونوا مقتدين في البدء بالحمدلة بعد البسملة بكتاب الله عز وجل، وهذا واضح، فأول ما جاء في كتاب الله بعد البسملة هو قوله تعالى: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. أو كذلك فيما ورد أو روي من أحاديث في ذلك، يعني هناك أحاديث أخرى أتى فيها بدل ببسم الله بالحمد، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أبتر أو أقطع، إلى غير ذلك من الألفاظ المعروفة، تمام؟ وقلنا إن شرح معنى الحمد شرحا موسعا ليس يعني هذا حينه، إنما يجدر بنا في هذه الدورات أن ندخل مباشرة في المراد منها في علم الرسم، لكن عرفنا الحمد بتعريف بسيط سهل حتى يعلم الناس معنى الحمد. فحينما يحمد الإنسان ربه وهو عالم بمعنى الحمد، يعني يستفيد قلبه كثيرا حال كونه عالما بمعنى الحمد. فقيل في معنى الحمد إنه الثناء على الله أو الثناء على المنعم بالكلام على الجميل الاختيار على جهة التعظيم، وسواء كان هذا الحمد في مقابل نعمة أم لا، هذا تعريفه في اللغة. أما في الاصطلاح فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث كونه منعما على الحامد أو غيره، وقد يكون باللسان أو الاعتقاد أو العمل، وقد شرحنا هذا. وقول الناظم رحمه الله تعالى المنن جمع منة، وهي النعمة العظيمة، والمرسل بكسر السين هو الله سبحانه وتعالى. وأما السنن بالفتح يعني الطريق، الطريق. طيب ما هي الغاية من إرسال الرسل من الله سبحانه وتعالى؟ وضحه الناظم في البيت التالي، قال ليبلغوا الدعوة للعباد ويوضحوا مهايع الإرشاد. يعني الهدف الأساس من إرسال الرسل إلى الأمم حتى يبلغوهم دعوة الله عز وجل، وكذلك يوضحون لهم مهايع يعني طرق الإرشاد يعني طرق الهدى. ثم ذكر الناظم أن الله عز وجل ختم هذه الدعوة أو ختم إرسال الرسل بإرسال خير مرسل إلى البريئة، وختم الدعوة والنبوءة بخير مرسل إلى البريئة. وطبعا النبوءة والبريئة جاءت في البيت على قراءة الإمام نافع رحمه الله تعالى، تمام؟ وهي يعني معناها معروف لا نطيل بذكره، سواء النبوءة أو البريئة. وذكرنا في معنى البريئة معنيين ارجعوا إليهما في الشرح الأساس. من هو خير مرسل؟ قال محمد ذي الشرف الأثير صلى عليه الله من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. محمد هو نبينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، صاحب الشرف الأثيل يعني الأصيل، مؤصل في الشرف، فهو خيار من خيار من خيار كما صح عنه ذلك صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصلاة التي وردت في قول الناظم صلى عليه الله من رسوله، معنى الصلاة مختلف فيها، فيها يعني أقوال عدة، ولكني ذكرت لكم حين ذاك قول أبي العالية الذي رواه البخاري معلقا في معنى الصلاة، إذ قال أبو العالية يعني هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فكأن المصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول اللهم صل على محمد، كأنه يقول اللهم أثني على نبينا محمد في الملأ الأعلى عندك. وقيل غير ذلك من معاني كلها موجودة، وقد ذكرت غير هذا المعنى في الدرس الأصلي فارجعوا إليه. قال وآله وصحبه الأعلام من صدع الفجر عن الإظلام، يعني هذه الصلاة تعم كذلك آله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، وصحبه الأعلام. قال من صدع الفجر عن الإظلام، يعني من شق الفجر عن الإظلام. المعنى الذي أراده الناظم من هذا البيت يعني كأنه يقول اللهم صل على محمد وآله وصحبه ما دام الفجر ينشق عن الإظلام. يعني إيه؟ يعني مدى الدهر صلاة دائما، صلاة دائما. ثم قال وبعد فاعلم أن أصل الرسم ثبت عن ذوي النهى والعلم. وبعد قلنا إن هذه الكلمة بدون الخوض في تفاصيلها ومعانيها وأعربها ففيها مؤلفات، هذه الكلمة كلمة وبعد دي فيها مؤلفات، وأصلها أما بعد لكن الناظم اختصر وأتى بقوله وبعد من باب أن النظم ضيق، تمام كده؟ طيب ما يقال فيها اختصارا؟ يقال إنها كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. الناظم انتقل بهذه الكلمة من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه إلى ما بعد هذه الكلمة، تمام كده؟ يعني انتقل من المقدمة التي فيها ما ذكرنا إلى مضمون الكتاب أو مضمون المقدمة على الأقل، تمام كده؟ طيب قال وبعد فاعلم أن أصل الرسم، ما المراد بقول الناظم أصل الرسم؟ قالوا في تعريف أصل الرسم، قالوا هو ما يعتمد في كيفياته عليه، هي كيفيات منقولة، هي كيفيات منقولة، كيفيات لرسم كلمات القرآن الكريم لكتابتها. فأصل الرسم هذا ما يعتمد في كيفياته عليه، يعني ما يعتمد في هذه الكيفيات على أصل الرسم المرجع يعني، بس فقط لا، قالوا ويرجع عند اختلاف المقارئ إليه، لما يختلف الكتبة إلى من نرجع؟ نرجع إلى أصل الرسم. طيب ما هو أصل الرسم بشيء أوضح؟ هو الذي ثبت عن الصحابة الكرام رضي الله عنه الذين وصفهم الناظم رحمه الله تعالى بقوله ثبت عن ذوي النهى والعلم. كيف ثبت هذا؟ سيأتي بيانه، سيأتي كيف ثبت أصل الرسم عن الصحابة الكرام رضي الله عنه. الرسم في اللغة كما عرفه ابن دريد رسم كل شيء أثره. الآن لما أكتب حروف الكلمات، أثر القلم هو الذي وجد عندي في الورقة بأي مداد كان، حبر ولا غيره، تمام؟ أثر الشيء هو ده الرسم، رسم كل شيء أثره. ويجمع على رسوم، يرادف كلمة الرسم الخط والزبر والكتابة والرقم والرشم بالشين، هذه يمكن غريبة شوية على كثير منا، لكن غلب استعمال كلمة الرسم بالسين المهملة على رسم المصاحف، تمام كده؟ كل هذه المرادفات، الكلمات المترادفة التي مرت معنا، ترجع إلى معنى واحد اللي هو إيه؟ أثر الكتابة. أثر الكتابة، واحد مسك قلم بيده وبدأ يمرره على ورقة، أثر الكتابة هذا سميه بقى رسم، سميه خط، سميه رشم، سميه ما أردت أن تسميه، لكن كله سيرجع إلى معنى إيه؟ أثر الكتابة. طيب هذا في اللغة. أما الرسم في الاصطلاح كما عرفه ابن الحاجب والجرجاني رحمه الله، قال هو تصوير اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه. هو تصوير اللفظ، أنا الآن سألفظ لفظا، مثلا كلمة محمد، أردت أن أصور هذه الكلمة التي لفظت بها، هذا هو الرسم، بحروف هجاء الكلمة اللي هي الميم والحاء والميم والدال. لكن هناك قيد مهم جدا وبقي لهذا التعريف، بتقدير الابتداء به والوقف عليه، يعني لما تيجي تكتب كلمة لابد أن تقدر حال كتابتها أنك كالمبتدئ بها. ليه قالوا كالمبتدئ بها والواقف عليها؟ حتى يدخل معانا همز الوسط. مثلا أنا لما أقول مثلا جاء الطالب، جاء الطالب، لما ألفظ هذه الجملة كده قلت جاء الطالب، كلمة الطالب ماذا لفظت منها؟ هل لفظت منها همزة الوصل؟ لا. طب اللام؟ ولا اللام حتى، اللام مدغمة في الطاء، تمام؟ لكن عندما نكتب كلمة الطالب نكتبها على تقدير الابتداء بها، فنكتب همزة الوصل. طب والوقف عليها؟ عندنا بعض الكلمات تحذف منها آخر حرف لالتقاء الساكنين، مثلا ولقد آتينا موسى الهدى. موسى الهدى، كلمة موسى عندما أصلها بقوله تعالى الهدى، فين الألف؟ راح الألف، مش موجود، صح؟ طب لما أجي أكتب كلمة موسى الهدى أو كلمة موسى، هل أكتبها كما لفظت بها حال كوني واصلا لها بكلمة الهدى بحذف الألف؟ الجواب لا، إنما أكتبها بتقدير الوقف عليها. لو وقفت عليها ماذا أو كيف سأكتبها؟ سأكتبها بألف. واضح؟ ده المعنى الإجمالي، تمام كده؟ طبعا لما نيجي ندقق في هذا التعريف نجد أنه يوافق تماما الرسم الإملائي القياسي اللي هو بتاعنا اللي بنكتب به كلامنا العادي. لأن الرسم بينقسم إلى كم قسم؟ بينقسم إلى ثلاثة أقسام، أو يتنوع إلى ثلاثة أنواع. الأول الرسم القياسي اللي هو الإملاء، تمام كده؟ يكفي في تعريفه ما ذكرناه عن ابن الحاجب والجرجاني، تمام؟ طيب الرسم الثاني الرسم العروضي، هذا خاص بعلم العروض وتقطيع الأبيات الشعرية. أصحاب العروض عارفين جدا أنهم مثلا بيكتبوا التنوين نون، محمد، يحطوا بعد الدال نون. ليه؟ لأن التنوين ده له وزنه في العروض، فلازم يكتبوه عشان يقدر يعني يزن هذا البيت ويعرفه جيدا، هل في كسر، هل موافق لبحر كذا إلى آخره. الرسم الاصطلاحي الثالث الرسم الاصطلاحي اللي هو الرسم العثماني، الرسم التوقيفي، مرسوم المصاحف، هجاء التنزيل، كل هذه مسميات أطلقت على الرسم الاصطلاحي. وهذا النوع من الرسم عرفه الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى إذ قال: علم يعرف به مخالفة المصاحف العثمانية لأصول الرسم القياسي. علم يعرف به مخالفة المصاحف العثمانية، مش احنا قلنا في الرسم القياسي إن أنا بصور اللفظ بحروف هجائه بتقدير الابتداء به والوقف عليه، يعني أكتب الكلمة على حسب ما أنطق أو ما ألفظ من حروف، تمام كده؟ ها الرسم العثماني مهمته إن يبين ما حصل من مخالفة للرسم القياسي، حذف، زيادة، إلى آخر هذه الظواهر اللي احنا تكلمنا عنها بالتفصيل، اللي هي الحذف والزيادة والبدل والقطع والوصل والهمز وما فيه قراءتان كتب على إحداهما، ست ظواهر اللي احنا ذكرنا فيها أبيات العالم الجليل محمد العاقب ابن مايابا الشنقيطي لما قال: الرسم في ست قواعد استقل، حذف زيادة وهمز وبدل، وما أتى بالفصل أو بالوصل موافقا لللفظ أو للأصل، وذو قراءتين مما قد شهر فيه على إحداهما قد اقتصر، وما سوى هذا من المزيد فبخطاب الفدم والبليد. هذه ستة ظواهر. ثم ذكرنا وقتها أنواع الحذف وشرحنا معنى الزيادة، قلنا زي الزيادة مثلا في كلمة مئة زيادة الألف، وزيادة الواو في كلمة أولئك، والإبدال زي إبدال الصاد سين والعكس، والقطع والوصل، وده باب سهل درسناه في الجزرية زمان، تمام؟ الحذف حذف إشارة، يعني هناك بعض الحذف المراد منه الإشارة إلى قراءة أخرى، زي إيه؟ زي مثلا وعدنا مكتوبة بحذف الألف، الغرض من أو العلة في هذا الحذف إيه؟ الإشارة إلى قراءة وعدنا، قراءة البصر ومن وافقه، تمام؟ الحذف الثاني أو النوع الثاني حذف اختصار بالخاء، زي العالمين، لماذا حذفوا الألف من العالمين؟ اختصارا، حذفوها اختصارا، تمام؟ طيب الحذف النوع الثاني حذف الاقتصار، لما يكون عندي ألفاظ متعددة لكن يأتي الحذف في لفظ واحد أو في لفظ واحد منها فقط، هذا بيسموه حذف اقتصار لأنه اقتصر الحذف على هذا الموضع. تمام؟ الاقتصار معناه أن يكون عند الكلمة دي مكررة ويأتي الحذف في موضع واحد، ساعتها نقول هذا حذف اقتصار لابد أن تكون مكررة. نعم. ثم ذكر الناظم بعد ذلك ما قام به الإمام الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رحمه الله تعالى وما حصل بعد ذلك. انتهى كده وقت المراجعة. تمام؟ طيب احنا وصلنا في درسنا الجديد إلى 184، ممتاز، تحديدا إلى قول الناظم وعامل والإنسان قد ضمن التنزيل قل والبهتان. الآن الناظم سيتكلم أو تكلم في هذا البيت على عامل الإنسان البهتان، ثلاث كلمات. هذا أو هذه الكلمات الثلاثة منسوبة لمين؟ أو الكلام فيها منسوب لمين؟ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. الناس اللي بيحضروا معنا أول مرة لازم ترجعوا إلى الدروس الأولى حتى نعلم من أين أتينا بهذا السياق، وإن كان هنا معنا في هذا البيت واضح جدا لأنه قال قد ضمن التنزيل قل والبهتان. يبقى الناظم رحمه الله تعالى أخبر عن الإمام أبي داود رحمه الله أنه أورد حذف الألف في كلمة عامل، في كلمة عامل أول موضع معانا في كلمة عامل زي ما هنشوف دلوقتي لا أضيع عمل عامل، واضح؟ لا أضيع عمل عامل، الألف فيها محذوفة كما ترون. تمام؟ طيب في غيرها؟ في غيرها، شوف موضع تاني ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل. إيه اللي حصل؟ في إثبات للألف؟ في إثبات للألف. خليكم معايا، احنا الآن في مصحف من يا جماعة الخير؟ أظن الناس بعد الفترة دي كلها عرفوا من الشكل إن ده مصحف مين؟ المشارقة. ده مصحف المشارقة، فخلوا بالكم معانا. تمام؟ طيب أنا عندي عامل من المتعدد، من المتعدد. تمام؟ الناظم رحمه الله تعالى لم يقيد كلمة عامل، أطلقه قال وعامل، لكن كان عليه رحمه الله تعالى أن يقيد لأن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى قيد. تمام؟ نص في التنزيل على إثبات الألف في كلمة عامل في الأنعام من قوله تعالى إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار. ألف التنزيل إيه؟ ألف التنزيل وعامل هنا بألف في الأنعام، قال وعامل هنا بألف، يعني كده المشارقة وافقوا أبا داود رحمه الله تعالى. ماشي يا جماعة الخير؟ مركزين معايا؟ طيب والمغاربة كذلك. تعالوا نشوف لما نقول عامل في مصحف الإمام ورش رحمه الله تعالى قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، إيه اللي حصل؟ برضو نفس الحكاية إثبات الألف. يبقى كده اتفق المشارقة والمغاربة على إثبات الألف في كلمة عامل فين؟ في الأنعام، في الأنعام، وحذفوا أو اتفقوا على الحذف فيما سواها. ماشي يا جماعة الخير؟ واضح؟ طيب كلمة الإنسان، الإنسان هذه برضو فيها اتفاق بين المشارقة والمغاربة، وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، هذه واحدة. أولا يذكر الإنسان، أولا يذكر الإنسان، ده مصحف المشارق. المغاربة عندهم شيء تاني؟ لا، المغاربة برضو على الحذف. فخلاص ما دام اتفقوا زي ما تعودنا نكتفي بأي مصحف يقع بين أيدينا. تمام كده؟ طيب وقال بعدها قال وعامل الإنسان قد ضمن التنزيل قل والبهتان. هو فين عندي كلمة بهتان؟ البهتان كده في القرآن الكريم؟ كلمة بهتان ككلمة كده لا، هو أتى بالمادة، الناظم أتى بالمادة. تمام؟ أتأخذونه بهتانا؟ في النساء أتأخذونه بهتانا محذوفة، تمام؟ ببهتان في الممتحنة، ببهتان محذوفة كذلك، تمام؟ طيب، برضو هذه الكلمة ما اتفق فيه المغاربة والمشارقة، تمام؟ طيب، كده خلصت الكلمات الثلاثة. قال: وجاء خلف فارق الإصباح عن الذي يعزى إلى نجاح. وجاء خلف فارق الإصباح، الإصباح دي يا شيخ أحمد بنسميها إيه؟ قيد، يعني كلمة فارق اللي معاها كلمة الإصباح، كلمة فارق اللي معاها الإصباح. طيب هذا الخلف جاء عن من؟ جاء عن الإمام أبي داود، قال عن الذي يعزى إلى نجاح. من هو نجاح؟ هو سليمان ابن نجاح والده رحمه الله تعالى. يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الخلاف، خلاف المصاحف، في حذف ألف فارق اللي معها كلمة الإصباح. طب فارق الأولى سبقت، فارق الأولى إن الله فارق الحب والنوى، ده اللي فيه خلاف بين المشارقة والمغاربة، المغاربة على الحذف، المشارقة على الإثبات. طيب لكن فارق الإصباح الإمام أبو داود أورد فيه الخلاف، فارق اللي معاه الإصباح، تمام كده؟ طيب العمل فيه عند المشارقة والمغاربة واحد بالإثبات، تمام كده جماعة الخير؟ طيب ماذا قال بعدها؟ قال: واحذف سكارى عنه. واحذف سكارى عنه يعني عن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى. كلمة سكارى وردت كم مرة؟ وردت ثلاث مرات: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وجات في أول الحج، وجات في أول الحج. الآن لما قال واحذف سكارى عنه، كلمة سكارى كده لو ذكرها وسكت يبقى الحذف فيها دون غيرها، لكنه لما قال واحذف سكارى عنه قل والولدان، وسيأتي الكلام على كلمة الولدان، وعنهما في الحج جاء الحرفان. عنهما يعني عن مين؟ عن الإمام الداني وعن أبي داود. يعني كده الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ورد عنه الحذف في المواضع الثلاثة، في النساء وفي الحج، تمام كده؟ طبعا الحذف في الألف الأولى اللي بعد الكاف يعني. طيب العمل عند المشارقة والمغاربة على الحذف في المواضع الثلاثة، وطبعا تنوع الحذف، فالحذف في سكارى التي في النساء هيكون حذف إيه؟ حذف اختصار. طب الحذف الذي في الحج يكون حذف إشارة، سكارى معا سكرى شفا، سكارى معا سكرى شفا، عشان فيها قراءة الحمزة والكسائي وخلف سكرى هكذا، تمام؟ على كل، سواء كان حذف إشارة أو اختصار، فالحذف في المواضع الثلاثة هو اختيار المشارقة والمغاربة، تمام؟ الولدان: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، محذوفة الألف، محذوفة الألف، تمام يا جماعة الخير؟ ويطوف عليهم ولدان، تدخل معنا؟ تدخل معنا طبعا، فهي من المنوع. يطوف عليهم ولدان، يطوف عليهم ولدان، محذوفة كذلك، تمام يا جماعة الخير؟ يبقى هي متعدد ومنوع. يعني ايه متعدد؟ ها حد يجاوب كده؟ يعني وردت اكثر من مرة. طب يعني ايه منوع؟ يعني اللفظ غير متحد، اتى في اكثر باكثر من صيغة، زي هنا الولدان وولدان، تمام؟ ايه اللي تغير؟ تغير في الصيغة، الولدان فيها ألف ولام، وهذه ولدان ليس فيها ألف ولام، واضح يا جماعة الخير؟ طيب قال: وعنه في رضاعة النساء، ومنصف بالموضعين جاء عنه الكلام كده لمين؟ للإمام أبي داود رحمه الله تعالى. يعني الإمام أبو داود أورد الحذف في كتابه التنزيل، حذف الألف في كلمة رضاعة التي في النساء، سورة النساء اللي هي إيه؟ وأخواتكم من الرضاعة، صح؟ فآية التحريم، وأخواتكم من الرضاعة، شايفين؟ طيب لما قال ومنصف بالموضعين جاء، يعني في موضع تاني اللي هو إيه؟ والوالدات يرضعن، في ربع الوالدات لمن أراد أن يتم الرضاعة. صاحب المنصف ذكر الحذف في كلمة رضاعة في الموضعين، سواء في النساء أو في البقرة، صح؟ ومنصف بالموضعين جاء، يعني جاء عنه الحذف في الموضعين. لكن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف فين؟ في النساء فقط. طيب هل اختلف المشارقة مع المغاربة في ذلك؟ نعم، المغاربة أخذوا بما ورد في المنصف، تمام؟ تعالوا نشوف كده، الرضاعة والوالدات، ربع الوالدات، إيه اللي حصل عند المغاربة؟ الحذف في البقرة زي ما واضح أمامنا. المشارقة لا، المشارقة جرى العمل عندهم على ما ذكره الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، شايفين؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة، واضح ولا لا يا جماعة الخير؟ يبقى العمل عند المشارقة بالإثبات في البقرة والحذف في النساء، عند المغاربة العمل على الحذف فيهما، على الحذف في الموضعين. ثم قال وعالم الغيب لكل بسبى ولسوى الداني سواه نسبا. لما قال لكل يبقى ماذا يريد؟ للجميع، يعني جميع النقلة، شيوخ النقل ورد عنهم الحذف في كلمة عالم المقيدة بسورة سبأ، أجمعوا على الحذف في هذا الموضع، تمام؟ طيب قال ولسوى الداني سواه نسبا، يبقى شيوخ النقل ورد عنهم حذف الألف الذي وقع في سورة سبأ. أما الإمام الداني وهو يعتبر من شيوخ النقل طبعا، صح ولا لا؟ ورد عنه الحذف أو حذف ألف غير هذا الموضع، تمام؟ ولسوى الداني سواه، يعني سوى هذا الموضع نسبة، يعني أي كلمة عالم في غير موضع سبأ، تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف موضع سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب. طبعا هذه فيها قراءة حمزة والكسائي علامي، علامي وعالمي، قل علامي شاع، فالحذف في دي حذف إشارة. طيب تعالوا نشوف ده سبق اللي أجمع عليه أو أجمع على الحذف فيه شيوخ النقل كلهم. طب غير سبق محذوف. طيب نكمل شوية، هذا أول موضع، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة في التوبة محذوف، تمام؟ طيب ننزل كمان أبعد، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا محذوف، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، هذا آخر موضع، صح؟ العمل في كلمة عالم على الحذف، على الحذف، تمام؟ في كل مواضع، عند المشارقة والمغاربة، عند المشارقة والمغاربة، تمام كده؟ هيكون الحذف في سبأ حذف إشارة، الحذف في غير سبأ حذف إيه؟ حذف اختصار، حذف اختصار. طيب ده كان آخر بيت معانا في هذه الترجمة من تراجم إيه؟ الحذف. إحنا قلنا الحذف له كم ترجمة؟ ستة، الحذف له ست تراجم، دي التالتة اللي جاية الرابعة، تمام؟ طيب قال الناظم رحمه الله تعالى ما جاء من أعرافها لمريم عن الجميع أو لبعض رسما. هذا الباب كده عنوانه ما اتفق واختلف على حذف ألفه ونظائره من الأعراف إلى مريم، يعني بداية من سورة الأعراف إلى سورة مريم. وكلمة أو قول الناظم لمريم، اللام هذه بمعنى إلى، اللام هذه مضمنة كلمة إلى أو معنى كلمة إلى، يعني إلى سورة مريم. تمام؟ دي الترجمة الكام يا جماعة الخير؟ الترجمة الرابعة، يعني لسه فاضل باقي بعد هذه الترجمة ترجمتين كمان. وأظن الآن الأمر صار سهلا، حتى لو بدون عرض صور للمصحف، صور للمصحف، الموضوع الآن متخيل، لكن برضو سنظل نعرض الصور إن شاء الله تعالى متلوش. يبقى الناظم رحمه الله تعالى يذكر في هذا الباب حذف الألفات التي وردت عن الجميع أو عن البعض، قوله عن الجميع أو لبعض، يعني سواء اتفقوا على حذف الألف أو ورد عن بعضهم الحذف كعادته رحمه الله تعالى، ابتداء من سورة الأعراف نهاية إلى سورة مريم، إلى سورة مريم. الناظم قال والحذف في التنزيل في بياتا وفي تشاقوني وفي رفاتا. كلمة تشاقوني ارجعوا إلى كلمة تحاجوني، نفس العلة، بعض الناس يعدلها إلى التخفيف عشان لا يجتمع ساكنان، الألف ساكن والقاف حال كونها مشددة هيكون فيها ساكن ومتحرك، صح؟ فيقول لك لا، نخفف القاف، وفي تشاقوني وفي رفاتة، بعضهم يفعل ذلك، لكن الأولى إن نحن نكسر الوزن ونحافظ على الكلمة القرآنية. وإحنا قلنا هذا المعنى المرة السابقة في كلمة تحاجوني، فاكرين؟ ذكرناه عن الإمام المارغني رحمه الله تعالى. تمام؟ وفي الآخر هذه منظومة علمية، ليس شعرا أو قصيدة، يعني ينبغي ألا نرتكب فيها مثل هذه الأمور، هذه منظومة علمية، والمنظومات العلمية النظم فيها يعني يرتكب فيه ما هو أشد من ذلك. تمام؟ الأمر سهل يعني. طيب، لما قال والحذف في التنزيل، يبقى الكلام لمن؟ الكلام للإمام أبي داود رحمه الله تعالى، صاحب التنزيل هو الإمام أبو داود. قال في بياتا وفي تشاقوني وفي رفاتا وفي تخاطبني وفي دراهم وفي استقام باخع وعاصم. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في ألفات هذه الكلمات الثمانية حيثما يعني تكررت أو لم تتكرر، كما سيأتي بيانها وتفصيلها إن شاء الله تعالى. أول كلمة كلمة بياتا، بياتا في صدر الأعراف، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا، بياتا كلها لأبي داود. نعم، أورد فيها الحذف أبو داود رحمه الله تعالى. وركزوا معايا بس عشان في نقطة خلاف بين المشارقة والمغاربة في كلمة واحدة. طيب، يبقى كلمة بياتا زي ما احنا شايفين اللي حصل فيها، حصل فيها حذف الألف. أفأمن أهل القرى في الأعراف بياتا، واضح؟ طيب، بياتا أو نهارا في يونس متعددة؟ متحدة ولا منوعة؟ لفظ متحد، ممتاز. يبقى ده أول لفظ من الثمانية. وفي تشاقوني، كلمة تشاقوني على قراءة الإمام نافع بكسر النون، ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. بيقول لك بقى الإمام الشاطبي رضي الله عنه عشان ما حبش يعني يرتكب مخالفة في النظم، يعني باجتماع الساكنين، أو يأتي بالكلمة مخففة أشار إليها بقوله ومن قبل فيهم يكسر النون نافع. تمام؟ واضح كده يا جماعة؟ ولذلك لن تجدوا عن الإمام الشاطبي مخالفة من حيث العروض أو النظم، أو قصيدة شعرية، قصيدة مليئة بالعلوم، رضي الله عن الإمام الشاطبي اللهم أنه ونفعنا بعلمه. يبقى تشاقوني سواء كانت على قراءة نافع أو قراءة غيره. كسر النون ملوش علاقة بالحذف يا شيخ أحمد، فهذا ليس حذفا يصنف على أنه حذف إشارة، هذا حذف اختصار. تمام كده؟ ممتاز. يبقى تشاقون أو تشاقون فيهم، قراءة نافع بالكسر، قراءة غيره بالفتح. واضح؟ طيب، يبقى كلمة تشاقون كذلك فيها حذف الألف. قال وفي رفاتا، الكلمة التالية هي كلمة رقم ثلاثة، كلمة رفاتا، تعالوا نشوفها. رفاتا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، الحذف فيها برضو. هذا ما دام ما جبناش صورة من مصحف المغاربة فالحذف فيها متفق بين المشارقة والمغاربة. واضح؟ طيب، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا. كلمة تخاطبني، كلمة رقم أربعة، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. تخاطبني هذه وردت في هود وفي المؤمنون، صح؟ ولا تخاطبني برضو الحذف في كلمة تخاطبني. كلمة تخاطبني من المتعدد والمتحد، ممتاز، لفظ متحد. طيب، قال وفي دراهم، وفي دراهم، كلمة دراهم، ما زلت أذكر ما دام جبت الصورة من مصحف المغاربة يبقى في اتفاق بين المشارقة والمغاربة. وشروه بثمن بخس دراهم، دراهم. تمام. الكلمة التالية وفي استقاموا، استقاموا، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فما استقاموا، برضو الحذف متفق عليه بين المشارقة والمغاربة. طيب، كلمة باخع، باخع عندي في الكهف، فلعلك باخع نفسك، وكذلك في الظلة في الشعراء، الحذف فيهما، في أول الشعراء، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، برضو الحذف متفق عليه بين المشارقة والمغاربة. الكلمة التالية كلمة عاصم، كلمة عاصم، تعالوا نشوف كده، هي ده اللي عاوز أركز فيها. ما لهم من الله من عاصم، ما لهم من الله من عاصم. ها، المشارقة عندهم إثبات، عندهم إثبات زي ما احنا شايفين. طيب، خلينا مع المشارقة برضو، ما زلنا مع المشارقة. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم. ها، إثبات. اللفظ الثالث في غافر، يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، ما لكم من الله من عاصم. تعالوا نشوف المغاربة، في يونس إثبات. يبقى كده اتفقوا مع المشارقة ولا لا؟ اتفق. قال لا عاصم، ايه اللي حصل؟ اختلفوا ولا لا؟ اختلفوا، اختلفوا. تمام. طيب، الموضع الثالث، مش احنا قلنا ثلاث مواضع؟ يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم، الحذف، الحذف. يبقى كده عندي ثلاثة مواضع، عندي في يونس وفي هود وفي غافر. تمام، عندي في يونس وفي هود وفي غافر، المغاربة على التفصيل فيها فأثبتوها في يونس وحذفوها فيما عدا ذلك. تمام؟ ليه؟ الإمام أبو داود رحمه الله تعالى قال في التنزيل في سورة يونس عاصم رسمه الغازي بن قيس في كتابه بغير ألف، ولم أروه عن غيره ولا أمنع من الألف، وهو اختياري، وهو اختياري. عرفنا ليه المشارقة والمغاربة اتفقوا على رسم الألف في يونس. تمام كده، اتفقوا على إثبات الألف، المشارقة والمغاربة اتفقوا على إثبات الألف في يونس، لكن فيما عداها المشارقة على الإثبات والمغاربة على الحذف. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب. قال: والحذف في التنزيل في بياتة، وفي تشاقوني، وفي رفاتة، وفي تخاطبني، وفي دراهم، وفي استقام باخع وعاصم. ويتوارى وكذا أواه بضاعة وصاحبي حرفاه. ويتوارى الكلام الآن يعود إلى من؟ برضو لصاحب التنزيل الإمام أبو داود رحمه الله تعالى. يبقى إذن الإمام أبو داود رحمه الله تعالى أورد الحذف في كلمة يتوارى وكلمة أواه وكلمة بضاعة وكلمة صاحبي في الحرفين، حرفاه يعني في الموضعين اللي هما في يوسف، تمام كده؟ طيب تعالوا نشوف كلمة يتوارى في قوله تعالى: يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. شايفين؟ الحذف واضح؟ طيب في غيرها كلمة يتوارى؟ لا، هي كلمة واحدة، موضع واحد. ها، فالحذف فيها يكون حذف ايه؟ ها، الحذف في كلمة يتوارى التي أتت مرة واحدة هيكون حذف ماذا؟ اختصار؟ اختصار، لا اختصار، مدام كلمة واحدة ما ينفعش نقول اختصار. اختصار يعني ايه؟ يعني نقول ايه؟ اقتصر الحذف على هذا الموضع دون غيره، تمام كده؟ فهذا حذف اختصار، تمام يا جماعة الخير؟ طب كلمة أواه، قال: وكذا أواه في قوله تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم في التوبة، لأواه حليم، الحذف فيها برضو عن المشارقة والمغاربة، لأواه. ومثلها التي في هود: لحليم أواه، لحليم أواه منيب، برضو فهذا من المنوع. أواه لأواه، متحد ولا منوع؟ لأواه أواه كده، متحد منوع، ممتاز. طيب قال بعدها: بضاعة، كلمة بضاعة محذوفة الألف، يدخل معاها مثلا: ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا. يبقى دي من المنوع، متعدد ومنوع، ممتاز، الله يفتح عليكم. بعدها قال: وصاحبي حرفاه، قلنا حرفاه يعني الموضعان في يوسف، يا صاحبي السجن، دي واحدة. الثانية بعدها كذلك فيها الحذف، والعمل متفق فيه على الحذف عند المشارقة والمغارب والمغاربة، تمام؟ طيب آخر مسألة معانا، قال: أسمائه رهبانهم موازين، ومنصف بصاحب يضاهون، ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل. أسمائه رهبانهم موازين، ومنصف بصاحب يضاهون، ولم يجئ في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل. طيب الناظم رحمه الله تعالى بدأ بذكر كلمات خاصة بالإمام أبي داود معطوفة على ما سبق، تمام كده؟ طيب أسمائه رهبانهم موازين، ثلاث كلمات: أسمائه، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ولله الأسماء الحسنى. شايفين الحذف فيها في الأعراف. طيب هل كلمة أسمائه لما قال أسمائه هل تعم كل لفظ؟ يعني يدخل فيها مثلا الأسماء؟ لا، كما ذكرها تماما، كما ذكرها تماما، ماشي، التي لحق بها الضمير أسمائه كده، ده قيد، نعم هذا قيد، تمام. طب لو كان مثلا الأسماء تدخل معانا؟ لا خلاص، احنا قلنا ان هذا قيد مش محتاجين، بس عشان الناس يشوفوا: وعلم آدم الأسماء، ها الألف فيها ثابتة. يبقى كلمة أسمائه المضافة للضمير، تمام؟ رهبانهم، كلمة رهبانهم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، شايفين؟ ورهبانهم في سورة التوبة. طيب هل قوله رهبانهم فيه قيد؟ نعم فيه قيد، المضافة للضمير الغائبين كما يقولون، تمام كده؟ طيب نشوف الرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ثابت؟ واضح يا سيدي؟ طيب موازين، موازين، عندي في الأعراف والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك، وبعدها برضو ومن خفت موازينه، شايفين الحذف فيهما. طيب قوله موازين، هل هذا اللفظ خاص بما ذكره فقط؟ لا، ونضع الموازين القسط، يبقى ده من المنوع المتعدد المنوع، تمام؟ طيب ثم قال ومنصف بصاحب يضاهون، صاحب المنصف، من هو صاحب المنصف يا جماعة الخير؟ طبعا كل اللي فات لأبي داود ثلاث كلمات دول أسمائه رهبانه موازين، العمل فيها على الحذف عند المشارقة والمغاربة، اتفقوا على العمل على الحذف فيها كلها، تمام؟ صاحب المنصف الإمام البلنسي رحمه الله تعالى ذكر الحذف في كلمة صاحب حيثما أتت، كلمة صاحب حيثما أتت، تمام كده؟ هذا الذي ذكره في المنصف، لكن الإمام أبو داود قال ولم يجي في سور التنزيل إلا بلام الجر في التنزيل. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الإمام أبو داود رحمه الله تعالى إنما ذكر الحذف في كلمة صاحب التي معها لام الجر بس. طب لو كانت غير مقترنة بلام الجر فالألف فيها ثابتة عنده، تمام؟ تعالوا نشوف كده، كلمة والصاحب، كلمة والصاحب هل مقترنة بلام الجر؟ لا، الألف ثابت، إذن الألف ثابت، تمام؟ إذ يقول لصاحبه، لصاحبه دي مقترنة بلام الجر صح؟ تعالوا نشوف إيه اللي حصل فيها الحذف، فيها الحذف، وكان له ثمر أو ثمر اللي انت عاوزينه، فقال لصاحبه. يبقى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذكر الحذف في كلمة صاحب المقارنة لماذا؟ للام الجر، أما إذا كانت خالية من لام الجر ففيها أو فسكت عنها فيكون فيها إيه؟ الإثبات. طيب إيه اللي حصل عند المغاربة؟ المغاربة أطلقوا الحذف في كلمة صاحب عملا بإيه؟ بما أورده صاحب المنصف. تعالوا نشوف كده، والصاحب بالجم، على رواية السوسي ومن وافقه، والصاحب بالجم، شايفين؟ نفس الصورة اللي شفناها من شوية عند المشارقة، والصاحب حذفوا مع إنها غير مقارنة للام، لا هم أطلقوا فيها الحذف عملا بما أورده صاحب المنصف، ماشي يا جماعة الخير؟ طيب كلمة يضاهون، طبعا على قراءة الإمام نافع يضاهون، وسواء على قراءة نافع أو قراءة عاصم اللي هو انفرد بقراءة يضاهئون، ها تمام، الحذف فيها عند المشارقة والمغاربة، تمام يا جماعة الخير؟ قال ومنصف بصاحب يضاهون، تمام؟ طيب الحذف متفق عليه بين المشارقة والمغاربة، حتى على قراءة عاصم ما فيش إشكال، وطبعا لما أقول مشارقة مش شرط يكون قراءة عاصم، لا المشارقة عموما، واضح كده الصورة؟ طيب طبعا قوله في سورة التنزيل يعني سورة إيه؟ القرآن، تمام؟ إلا بلام الجر في التنزيل يعني في كتاب التنزيل للإمام أبي داود، هل يدخل فيها وصاحبهما في الدنيا معروفة؟ هذا سؤال ممتاز، لا لا يدخل فيها، فالألف فيها ثابت. طيب قال وفيه أيضا جاء لفظ كاذب ميقات مع مشارق مغارب، نكتفي بهذا القدر. طيب أنا للأسف عملت الاختبار الليلة وتجاوزت به قدر المراجعة، لكنه سهل. تمام، الأسئلة ستنزل إليكم الآن. بسم الله. طيب تعالوا نشوف الأسئلة. السؤال الأول، أصل الرسم هو ما يعتمد في كيفياته عليه ويرجع عند اختلاف المقاري إليه، وهو الذي ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم. الجواب صواب. الرسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهي الرسم الإملائي، الرسم التوقيفي، الرسم العروضي. ها، اثنين، الرسم الاصطلاحي، الرسم العثماني، الرسم العروضي. ثلاثة، ما سبق كله صحيح. ها، الثاني ولا الأول؟ الأول، الرسم الإملائي، الرسم التوقيفي، الرسم العروضي، لكن الثاني الرسم الاصطلاحي هو الرسم العثماني، فده غلط. أنا كررت نفس الكلام، كل ما سبق برضو غلط. ظواهر الرسم العثماني خمسة. ها، غلط، هي ستة. تمام. طيب، جمع القرآن في مصحف واحد في عهد سيدنا أبي بكر الصديق بإشارة من سيدنا عثمان بن عفان، غلط، بإشارة من سيدنا عمر رضي الله عنه. قام على الجمع الأول في عهد سيدنا أبي بكر الصحابي الجليل زيد بن ثابت رضي الله عنهم جميعا. صواب، صواب. تمام كده. طيب، جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم وأحسن إليكم، وأوصيكم ونفسي بكثرة المذاكرة والمراجعة. هذا العلم يحتاج إلى مذاكرة دائمة، وأقل المذاكرة أن نحفظ النظم. اجتهدوا في حفظ المنظومة، احنا ماشيين الآن يعتبر شيء بطيء جدا. تمام، فلازم تجتهد. كل علم يحصله الإنسان بإذن الله وتوفيقه وكرمه مع التعب والاجتهاد. علم سهل كده يعني عاوزه يجيني بسهولة شديدة أو يأتيني وأنا لا أتعب، هذا في الخيال. أي علم لازم يكون عندي جد واجتهاد، لازم يكون عندي مثابرة، يكون عندي النظر للهدف وللنتيجة، يكون عندي نظر لجلال العلم اللي بتعلمه. فهذا علم جليل تعلق تعلقا كبيرا بكتاب الله عز وجل، تعلق بأحرف القرآن. فالإنسان لما ينظر في هذه الأمور ينشط للحفظ وينشط للمذاكرة، مع الاستعانة بالله عز وجل والدعاء أن ييسر الله علينا حفظ هذه المنظومات العلمية. تمام كده، بارك الله فيكم جميعا وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول، وأن ييسر علينا هذه العلوم، وأن يجعلها نافعة لنا ونافعة لقلوبنا ومقربة لنا إليه سبحانه وتعالى، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا وميزان حسنات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأبنائنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وطلابنا وطلاب طلابنا ومن له حق علينا من المسلمين. اللهم إنا أسألك أن تجعل أوفر الحظ والنصيب من هذه الأجور في ميزان حسنات شيخنا الشيخ محمود فرج عبد الجليل رحمه الله تعالى. املأ قبره عليه نورا ورضا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ألا تقطعنا عن هذا الخير بقاطع، وألا تشغلنا عنه بشاغل، وأن تديم علينا نعمة تعلم كتابك الكريم وتعليمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله جئنا بالحنين. نبذل التقوى والتعليم خطوا من فلاحي، أو بإقراء تعالى كالصباح، عطره عم الروابي والنواحي. بالسنين خلط البذل التقاء قد أرانا، عطر الإنماء أربى واحتوانا. هذه تقنية تعلي ذرانا.